Oh, الله الله الله، نعم يا محمد نعم. محمد. نعم الله يا ابو محمد. الله يديك الصحة ويبارك فيك. الله Yeah. سبحان الله. Oh, الله الله يا الله. Oh, my God. شيخ الله. نعم يا محمد والله. يقولون لا عيسى لأولنا وآخرنا وآت منك رزقنا وأنت خير رازقين. Thank you. Yeah. فإنك أنت العزيز الحكيم. يا شيخ. نعم. الله الله الله. Yeah.